رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك، وتحلهم به دار كرامتك وأمانك، ومواطن عفوك وغفرانك، وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إصرارهم، وارحمهم رحمة تنور لهم بها المضجع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تعطف عليهم، اللهم تعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم، والحنان الذي ملأت به صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين، والرعي الذي كانوا لنا راعين، أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا، وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق عبادتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق في عبادتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا به في حق خدمتنا، واعف عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، ما زلنا وإياكم في رحاب البيت العتيق، ننتظر المناداة لإقام الصلاة، والمؤمنون هنا كلهم كما تشاهدون في موقف مهيب أمام رب العالمين، هنا بجوار الكعبة الغراء، حيث لا طواف إلا في هذا البيت، ولا سعي إلا في هذا البيت. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها قضيت صلاة المغرب في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأطيبها إنه سميع مجيب. لقاء آخر يجمعنا بكم أيها الإخوة قبيل صلاة العشاء لهذا اليوم لننقل لكم من هذه الأرض الطاهرة شعائر صلاة العشاء والتراويح. حتى ألقاكم تفضلوا بقبول أطيب التحيات من كافة الزملاء الذين كانوا معكم في هذا النقل المباشر. تفضلوا أيضا بقبول تحيات مخرجي هذا النقل سعيد محمد باردوان وعادل هاشم البار. ختاما هذا محدثكم من جوار الكعبة الغراء خالد محمد البيتي يحييكم ويسأل الله للجميع سترا فوق الأرض ورحمة تحت الأرض ومغفرة يوم العرض وسلام عليكم من رب رحيم.